فالتسمي بالأسماء المنهي عنها يشمل ما إذا سمى نفسه أو سماه غيره به فرضي، أما إذا سماه غيره به فلم يرضى فإنه لا يدخل في الذم لعدم الرضا، فيلحق الوعيد المسمي ومن رضي بذلك الاسم. فالتسمي بحاكم الحكام ونحوه مثل ملك الأملاك وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك مما يدل على النفوذ والسلطان، ومن تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو القاضي فوق كل قاض، وهو الذي له الحكم ويرجع إليه الأمر كله، ومثله الذي يطلق عليه أنه سيد الخلق أو سيد الناس أو أنه الحاكم على الخلق أو أنه ملك الملوك، فكل من أطلق عليه شيء من ذلك فإنه مستحق بأن يكون أخنع وأغيظ اسم عند الله جل وعلا وأحقر وأذل، ويعاقبه الله جل وعلا إما في الدنيا عاجلا وإما أن يمهله في الدنيا ثم يعاقبه في الآخرة. وأما سيد الناس أو سيد الخلق فهذا لا يجوز أن يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد بني آدم صلوات الله وسلامه عليه. وكل الألقاب التي يتلقب بها الناس مما تدل على العظمة فإنها مكروهة ومبغضة، ولم تكن عادة العرب تعظيم بعضهم لبعض بالألقاب وبالأسماء التي تدل على ترفع بعضهم على بعض، وإنما جاءت هذه من العجم لأنهم هم الذين يستعبد بعضهم بعضا. وأما إذا كانت الأسماء لا يصح إطلاقها ولا يصح معناها إلا لله جل وعلا فإطلاقها على غيره من العظائم، وهو مناف لتوحيد الله جل وعلا وفيه منازعة لله جل وعلا، فإن ملك الملوك هو الله جل وعلا، وهو الذي يرجع إليه الأمر كله، وهو الذي بيده الملك، فكل ملك فكل ملك أو رئيس فملكه عارية وسوف ينتزع الملك منه. وكذلك إذا كان الإنسان يترفع على غيره بفعل دون الأسماء فسوف يذم ويلقى جزاءه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يقوم الناس على الرجل وهو جالس، فعن أبي مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود وصححه الألباني. وكذلك مدح الإنسان فإنه يكون فتنة، لأن فيه أنه قد يعطى من الثناء ما ليس فيه، فربما استأنست نفسه بذلك ثم يطلب ذلك ويصير آثما بهذا الطلب الذي يطلبه. والخلق كلهم عباد الله جل لله جل وعلا، وأكرمهم أتقاهم، ومن كان لله أتقى فهو عند الله أرفع وأكثر مثوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،